إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا الفصل الثالث في أسباب حصول الشفاعة، وقلنا في الدرس السابق لا تحجر واسعة، ماشي غير النبي صلى الله عليه وسلم اللي تيشفع، بل يشفعوا الملائكة، يشفعوا عباد الله الصالح من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. لا نحجر واسعة الشفاعة عند النبي فقط، يعني أنواع من الناس كثيرة يشفعهم الله تعالى في المذنبين الموحدين. يعني لا قلت يا ربي اعطيني شفاعة النبي وانت ما تسأل شفاعة النبي، إذا ضيقتي واسعا، قل يا ربي اشفع فيا من تريد من عبادي. وفي الدرجة الأولى الرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال، وقلنا في الدرس السابق بأن واحد الرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيدخل بشفاعته مثل قبيلة مضال، قد قبيلة. الآن لحصول الشفاعة أسباب كثيرة، منها الإنسان يتخذ الأسباب والكمال على الله. السبب الأول قراءة القرآن لله تبارك وتعالى، قراءة القرآن خالصة لوجه الله بتدبر وتفهم وتطبيق ما فيه من الأوامر والنواهي والاعتبار بقصصه والتصديق بأخباره، يعني ماشي قراءة القرآن وخلاص. يعني الإنسان يقرأ القرآن لوجه الله تبارك وتعالى ويقرأه لأجل العلم، لأن القرآن رسالة الله إلى جميع البشر، ورسالة لا بد تكون هذه رسالة الله إما توحيد وإما قصاص وإما أخبار وإما الأمر وإما نهي وإما حلال وإما حرام وهكذا. الأسباب الأول قراءة القرآن الكريم. روى مسلم في صحيحه قال حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد أنه سمع أبا سلام يقول حدثني أبو أمامة البهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا القرآن فإنه ياتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فمن لم يستطع قراءة القرآن في المصحف فليستمع الأشرطة، ومن لم يستطع سمع الأشرطة يقرأ ما عنده من فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص والمعوذتين وما حفظه من القرآن الكريم فهو قرآن، وإن كانت السورة صغيرة فهي قرآن. ماشي حتى يقرأ ونطلب القرآن يسمى قرآن، وديالك أنت ماشي قرآن. طيب، إذن السبب الأول قراءة القرآن لا سيما مع العمل به. اقرأوا الزهروان وهي البقرة وآل عمران فإنهما ياتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غايبتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان على أصحابهما. يعني سورة البقرة وسورة عمران لتقرهم لوجه الله تبارك وتعالى ويعمل بأحكامهما فإنهما يحاجان عليه يوم القيامة حتى يدخلانه الجنة. القرآن حجة لك أو عليك. ويقولون أن سورة البقرة تقريبا فيها 1000 حكم لكن دقيقة جدا لا يعلمها كثير من الناس. كذلك رواية أخرى يقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة، معنى فإن حفظها بركة وتركها حسرة وندامة. الإنسان ما يقرأش القرآن نهائيا معنى هذا الإنسان خالي فارغ لا يصلح لشيء، وإنما لا بد من شيء من قراءة القرآن كل ليلة أو على كل حال في 24 ساعة تقرأ شوية أو تسمع شيئا من الشريط من تبغي تنعس تسمع ولو 10 الآيات. إذا مشيت حتى تولف هكا ما تنعس حتى تقرأ. وثاني على فراج في مراكش أنذر على نفسه ولكن صعب على نفسه أنذر لله أن يسمع 5 أحزاب كل يوم حتى يموت، وهذا فيه شوية الحرج. كاين بعض الأيام يعني ما يساليش ولا مسافر ولا كذا. على كل حال هذا هذه رجولة. قالك ولا يستطيعها البطلة الكسلاء ما يستطيعون يقرأوا لا بقرة ولا نساء ولا آل عمران. وأسباب البطلة كثيرة، زيارة الناس بزاف، قلت مع هذا وقلت مع هذا وقلت مع هذا وقلت مع الراديو وقلت مع التلفزيون وقلت مع رابول نشوف الاخبار نشوف هنا نشوف هنا. انت من البطلة خلاص. والبطلة لا يرتفعنا الى منازل الابطال انكش ابدا. وروى الترمذي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهي تبارك الذي بيده الملك أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي. علاش قال وأقره الذهبي؟ لأن تصحيح ديال الحاكم لا يعتمد عليه حتى يصححه العلماء آخرون، والذهبي هو الذي صحح أحاديث الحاكم. هذا النوع يعني ماشي من المعقول نتركوا القرآن حتى يجي رمضان، هذا ليس منطقي ولا من المعقول نهائيا. نهجروا القرآن حتى يجي رمضان، ونهجروا صلاة الليل حتى يجي رمضان، ونتركوا صلاة حتى يجي رمضان. السبب الثاني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ها واحد الحكم، تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما يوم الجمعة بالصلاة التي علمها لأصحابه. ما تكون صلاة مبتدعة مثل فتح لما وغلق وغيرها، وصلاة بن مشيش وصلاة بن كذا وصلاة بن كذا وصلاة بن كذا. فكل صلاة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتاليها في اللي تقراها مبتدعون وصلاته باطلة ليس له ثواب. فصلاة الفاتح لما أغلق ديال التيجانيين هذه ماشي غير معصية نجاسة. المسجد التي تقرأ فيه هذه الصلاة معنا نجست المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو الفاتح لما أغلق، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتح القلوب. وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم، أنت تري الصراط المستقيم فقط، أما هداية القلوب فهي خاصة بالله تبارك وتعالى. والقرآن نفسه لا يهدي القلوب، وإنما يوريك الطريق يوريك الحلال والحرام والهداية بيد الله. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، هداية الدلالة والإرشاد فقط، أما هداية القلوب فهي خاصة بالله تبارك وتعالى. إذن ها واحد السبب اللي يبغى الشفاعة يوم القيامة يقرأ القرآن. قلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواردة، مهم أن تكون الرواية واردة في كتب السنة مثل ما ورد في صحيح البخاري: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه أكمل الصلوات لأن فيها الآل ديال محمد والآل ديال إبراهيم. مهم أن تكون الرواية واردة في الكتب السنة وصحيحة. أما الصلاة المعوجة ما تصلح شيء، وإلا صليتها مع الجماعة ما تصلح شيء، وإلا صليتها بالعدد بدون عدد اللي حدد الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصلح شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه عشرة، ومن صلى علي عشرة صلى عليه إلا صلوا عليه عشرة فقط. هالشي اللي صحيح، ودليل الشر ديال الجزو للجاهل قال وزاد عليها هو: ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة، ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألف، ومن صلى علي ألف مرة حرم الله جسده على النار. ورقة بيضة صافي داز، هذا كله كذوب. بما قال إلا مرة واحدة من صلى عليه من صلى عليه عشرة فقط. مهم أن تكون هذه الصلاة حتى هي خالصة لوجه الله لأنها هي عبادة. فكل عمل كل عبادة لا يأتي بها الدليل فليست بصحيحة، وكل عبادة مخالفة الدليل فهي بدعة. طيب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم والسؤال له الوسيلة، ثم يسأل له الوسيلة وهي قوله: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بهذا اللفظ هذا ما تزيد ما تنقص إلا مقاما محمودا فيه الألف واللام وفيه بلاش، وابعثه المقام المحمود، وكان الرواية وابعثوا مقاما محمودا. أما إنك لا تخلف الميعاد ولا الدرجة الرافعة ولا شيء، هذا ما كاين شيء. مهم باش نعقلوا عليها نعودوها لتنقلوا ورا لدان، بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد ما نقول ما يقول المؤذن، ثم نصلي على النبي، ثم نقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضلة وابعثوا مقام محمود الذي وعدته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حلت له شفاعتي يوم القيامة، يعني قابل للترشيح. رواه البخاري عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء، أردوا بالكم راه الجوا مع راه ما كاين شيء، كاين غير يسمع الله أكبر ما عرفش تقول. ماشي هكذا أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي قالك الرسول منين تسمع المود نهزيدك، قالك النبي منين تسمع المود قول مثل ما يقول، ثم صل على النبي ثم اسأل للوسيلة. إلا أنه رواية إذا قال المود أشهد أن لا إله إلا الله تقول أنت وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإذا قال محمد أشهد أن محمد رسول الله تقول أنت وأنا أشهد أن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إما تقولها نفسها وإما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني حتى قارئ القرآن يسمع المدن يحط القرآن، ما بقاش دايزة قراءة القرآن، كل ذكر خصو يكون في مدعو. سمعتي المدن طويل المصحف، سمعتي المدن قفالك لما أصحابه مع صاحبه، وشوى مع كلها غير يسمعوا كله هزين يديهم يوصل شي واحد شوف هاش يقول لك. ما بقاش الناس يقبلوا النصيحة، القلوب قشات. اللي بغيت نصحو ولكن ما بقات لنا شي غير في اللي غادي نصحو، غادي نصحو غير يهدر هو تعاونوا عشرين اخرين، يغيروا عنه واش داك انت واش شغلك واش كنت يخليه غير هو من قال حين يسمع النداء. لكن هنا بعد ما تقول هذا الشيء اللي قلنا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا، ما تقولش آتي سيدنا، تصير مبتدئ وتصير معناه انت كتعرف الدين كتر من الصحابة وكتحب النبي كتر من الصحابة والتابعين والأئمة. قالت هادو ما يلحي، قالت ما تيحبوش النبي ما تيقولوا سيدنا محمد. اذا معنا من نطلعوا له نقول واش ان سيدنا محمد انا يعني كيفاش علاش ما نزيدوه، وفي لقاء ما نقولوها كذلك وفتش مصيبة. الناس بغاو يديروا الدين ديال عقول ديالهم ديال الشيء اللي عجب ليهم هما. آتي محمدا تزيد سيدنا ما بقى عندك توب، بيعتيها صف خلتي فيها البدع. محمد الوسيلة والفضيلة وبعته مقاما محمودا الذي وعدته، قال حلت له شفاعة يوم القيامة. ها السبب الثاني للشفاعة يوم القيامة، وعلاش الله تعالى الحكمة باش تحلينا هذا الباب للشفاعة، لأننا نحن مذنبون. عارف الله تعالى كان ذنبه بالليل وبالنهار، وربما تغلب السيئات الحسنات نحتاج إلى الشفاعة. فتح الله تعالى هذه الأبواب باش الله تعالى يخفف علينا. وعلاش أعطانا مثلا ذكر صغير وفيه توا بزاف رحمة منه، وإلا يعطيك داك الشيء. والله تعالى في الحديث القدسي تقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، بالليل وبالنهار كتعصوا وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. معنى الذنوب جميعا ما تيغلبني شي ذنب أبدا، وأكبر الذنوب الشرك بالله، فإذا تبت منه إلى الله فالله تعالى يغفره. أما إذا مات صاحب الشرك على شركه فالله تعالى حرم عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. هاي المشركين. الثالث النوع الثالث السبب الثالث شفعة المصلين على الميت الموحد. شفعة المصلين عاد حتى احنا نزيد الموحدين على الميت الموحد. أما صلاة المشرك ماذا تنفع؟ صلى عليك 200 من أصحاب الزاوية، صلى عليك 200 من فقراء ديال التجاني، ايش مصيبة هذه؟ صلى عليك الدرقاوة، صلى عليك الكرزازيين ولا الوزانيين، هاد الشفاعة لا تقبل أبدا، صلاتهم نفسهم باطلة. كل مشرك لا يقبل منه شيء، وما كاين شي فقير ديال شي طريقة ماشي مشرك، ما موجودش في العالم، لأنهم يعتقدون العصمة من الشيخ ديالهم ويعتقدون فيه المكشفات. قال ما بغاش يقولوا علم الغيب، قالك تيكشف، هي نفسها علم الغيب غير بدلوا لها اسمية. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب فقد كفر. اللي صلت عليه جمع من المسلمين لسيما إلى وصلوا 40 على الميت الموحد، معنى الميت المشرك لا، ولو صلي عليه 1000. روى مسلم عن ابن عباس إن أنه مات ابن له بقديد أو عسفان، هذا ابن عباس، فقال يا قريب ما اجتمع له من الناس؟ قال له شوف واش جاو الناس بزاف ولا مازال. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، قال قلت له راهم مجتمعين، فقال تقول هم 40؟ قال واش قيستيهم ب40 زعما موجود 40؟ قال نعم. ولكن داك الساعة كل شيء موحد، والصحابة والتابعين فيهم المشركين ما فيهمش. قال أخرجوه، يلا خرجوه، منين جات 40 ديال الموحدين غادي يشفعوا له عند الله. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل، ما قالش رجل يسكت، ما من رجل مسلم، واش المسلم بدون التوحيد يكون مسلم؟ ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا هاي لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه إلا شفعهم فيه. إذن معنى صلاة المشرك على الموحد لا تصلح وصلاة الموحد على المشرك لا تصلح. لا بد أن يكون الميت موحد وأن يكون المصلي موحدا. إلا صلى الله عليكم وليل مليب وشطة الخمار اللي تجمعوا ذاك النهار طلبة يقرأوا الرودة دخلوا وصلوا عليك هذا قد وصلت شي رحمة شكون فيكم اللي شافوا وشطة الخمار هذه ديالنا مصيبة. إلا شحوا شيك مالي لبو شعيب أسميته هذاك ديال بالجعد شعلت فيهم النار مات فيهم 9 ولا 10 وفين البركة لا صلوا عليك هادو كاش ما هيسمع. واجب علينا إلا ما تشي موحد نعيطوا الموحدين باش يحضروا للصلاة نعيطوا للناس اللي ترجينا فيهم الخير والتوحيد يصلوا ونشوفوا نوصي ونشوفوا الموحد اللي يصلي عليه ماشي مفروض على الإمام الجامع يصلي عليه لا بغى يصلي عليه ولده ولا واحد على شصة هو اللي يصلي عليه ما بغاو شيء ما نمشيو كاع للجامع نصليو عليه في الشارع يجيو الموحدين نصليو عليه في الشارع ونهزوه نمشيو. الحديث قلنا اللي صلت عليه 40 ما يشركوش بالله شيئا ولكن هاد الشيء راه صعيب حتى الرياء والسمعة شرك. إلا صلت عليه 40 موحدين يشفعهم الله تعالى فيه. حديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. طيب والدليل باش نعرفوا واش الناس موحدين ولا لا نشوفوا هذا الميت واش داروا البدع في الدار ديالو قبل يخرج ولا داروا السنة. شوفوا واش جابوا الطلبة وجابوا سميتو وداوه في العيلة يا الله الجامع وسميتو بلا شك هادو ماشي موحدين لأن يعني الذي يوحد الله يوحد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم كما أنه لا يجوز أن نعبد غير الله لا يجوز أن نتبع وأن نقلد غير رسول الله. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الطريق. السبب الرابع كثرة السجود أنا كثرة الصلاة ماشي الفرائض كثرة السجود. مثلا الرواتب 12 ركعة في الليل والنهار ولا 10 خارج الفرائض وفي الليل قال الله تعالى عن الصحابة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. واقتبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 36 ركعة في الليل والنهار الليل والنهار كثرة السجود. قال أحمد رحمه الله الإمام أحمد جبل السنة قال حدثنا عفان قال حدثنا خالد الواسطي قال حدثنا عمرو بن يحيى الأنصاري عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم للنبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخادم دياله واش احتجت شي حاجة قال حتى كان ذات يوم فقال يا رسول الله حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال له حاجة اللي بغيتها يا رسول الله تشفع في يوم القيامة تشفع لي عند الله يوم القيامة ما نتعدل شيء. قال ومن دلك على هذا؟ قال له شكون وراك هادشي؟ قال ربي يعني قلب ديال لله تعالى نهدمي. قال أما لا فأعني بكثرة السجود بغيتي الشفاعة ديالتي وعاوني بكثرة السجود شوية ماشي داك الشخر بدل ما نجلس قدام التلفزيون 4 ساعات نصلي غير 4 ركعات نمشي نعس نخلي بدني يسترح راه مازال ندمو وما ينفعش الندم. ضربتي في خاطرك ما ينفع شاي، غوتي ما ينفع شاي، قلتي يا ربي ردني للدنيا ما ينفع شاي. على كل حال لا سيما شباب اللي فرض في الشباب ديالو راه مصيبة صابته اللي ما عندهش دواء، واللي كيضيع العمر ديالو راه غادي يندم. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. إذن كثرة السجود من أسباب الشفاعة يوم القيامة، ولكن قبل هذا لا بد أن نحرص على إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة. لا بد من توحيد يا لله، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفة وتوحيد الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا لا الشفاعة ما تنفع إلا مع التوحيد. السبب الخامس للشفاعة يوم القيامة استغفار الأولاد لوالديهم، لكن مش الأولاد مطلقين هكذا، استغفار الأولاد الموحدين لآبائهم الموحدين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فقال وولد صالح يدعو له. وقال القنوجي رحمه الله صاحب الدين الخالص والتفسير، بشرط أن يكون الولد صالحا في نفسه عاملا بالكتاب والسنة. مش تظن بوش عكوك خليته ما يصلي ما والو وخا قاعد عيلك ما كاينش اللي خلاص غادي توصلك ما توصلش ما ترتفعش كاع مره. اذا المعنى اللي الله تعالى كرمو عطاه شي وليدات اللي هما متقين الله تعالى، ما يعرفون الفواحش ما يعرفون المناكير، ومتقين الله وطيعين الله وطيعين الوالدين، هذا يترجى فيهم الخير، يستغفروا له يوم القيامات وصلوا الشفاعه. واللي خلى غير العفار تاع المصايب غير لعابين الكره والضمه والكارطه والحمريه وسميت الى اخره، مصيبه هذه. استغفار الاولاد لوالديهم. وفيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يرفع الدرجه للعبد الصالح في الجنه، للعبد الصالح في الجنه تيقول له طلع لك ترقيتي، تيقول الله تعالى طلع، يقول له طلعوه الدرجة فلانية الفوق، فيقول يا رب أن لهذه، يعني يا رب ايش درت زعما حتى طلعتيني كاع منين جاني هذه البركة هذه الخيرات. فيقال باستغفار ولدك لك، استغفر لك ولدك ورحنا طلعناك الدرجة. رواه أحمد. اللهم اغفر لأبي، ربي اغفرهما وارحمهما، وقل ربي ارحمهما كما ربيني صغيرا. وقال بعض العلماء يستحب هذا الدعاء يكون في الدعاء للوالدين، وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا، حتى في السجود. لكن إذا علم الإنسان أن أباه مات مشركا صاحب المواسم وصاحب الطرق وصاحب المصائب والرماء وغير والحمدشة وعساوة والخلال كحل، هذا ما يحتاج يستغفر لغير يسكت، يخلي أمره إلى الله. يعني في حرب وقت حال هذا ما تستغفر له، يخلي أمره إلى الله. ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وباش تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟ بانحرافهم عن الصراط المستقيم، بالإعراض عن التوحيد، بمباشرتهم الشرك. ونعرفوا الأسرار لله، ولكن احنا كنعرفوا، احنا عارفين وصلت طريق جهنم ومات عليها صافي خلاص، ما فرضوش كاع انا باك معوج وتستغفر له زعما توصلوا. الا ما كانش موحد راه ما كاين والو، ما يوصلوش. حال الرساله المضمونه، صيفطي لباك ماشي الاهل ديال داك الشيء مشرك، غتمشي وترجع. لا عاصي معليش لا نستغفروا له المعصيات نستغفروا له ولو كان تسرق ولو كان تجني ولو كان غشاش ولو كان كيف ما كان ماشي مشرك نستغفروا له. تارك الصلاة مشرك تارك الصلاة مشرك لا نستغفر له إذا مات ولا نزوره إذا مريض ولا نغسله ولا نكفنه في كفان جديد زين لا شي شرويطة ولا شي كسكحلة ولا شي حاجة ولا نصلي عليه ولا نستغفر له. وعلى كل حال اللي كان عرفانا قبل نكون زعما وصلنا دابا هذا الحمد لله تحيانا الله عرفنا شوية اللي كان عرفانا في قبيلتنا ما كانش قاع مسلم ما كانش قاع موحد غير ديالنا ماشي ديالكم يعني ديالنا احنا ما كانش موحد قاع ما كانش مرة ما كاين غير الصالحين ودار الدمانة ومولى عبد الله بن حسين ومولى عبد القادر الجيلاني سلطان الصالحين اهل النبا على من دار هادشي اللي كاين والمواسين ها غير عشرة هادشي تربيل هذا. وقع واحد المسلم في واحد يقول له خويا الحسن صغرو كاين جوج خويا الحسن واحد ديالي قدار من دوك المولين الطين وواحد ديال المشان ما صايب داروا في عشرة في هادشي تربيل عشرة عشرة في لحل اللي تقولوا له جامع المناكر وجامع الشركيات وجامع لا ب 12 مية منين باقي الحل جديد باعي من العجاب 12 مية وشرا عندهم الدوارة ب 13 مية عطاوا 12 مية وشرا عندهم غير الدوارة ب 12 مية حتى العام الجاي سيريا الحمق تشوف الكميات غير وذبح النعجة وكلها كلها ماشي غير هما مالي لداتش كلهم مالي البومال وداك ينزل وداك شي كله حتى يديو الكتف ديال العدل وتلمس لها في الدراق. وإلى الآن صحابو زعما شتو هاد ربعة المؤمنين صحابو راه الدنيا مقفر صافي راه طالعة راه إلا كان الخيط يمشي بعشرة كيلومتر في الساعة راه الشرق يمشي بميتين. إذا الولد خصو يكون صالح وتكون انت بعدا صالح هادي تكون لي وتر موحد علاش يمشي لجهنم مثلا ولا علاش درجه منخفضه لانه عنده مخالفات عنده معصيه لكن المعصيه ماشي كفر جاك جاع اللي تيصلي وموحد لرب العالمين واخا ظلم واخا تسرق واخا سميتو الى مات نستغفروا ليه. ولكن الى عرفتي باك تيدي الذبيح للرواضي ومات ما تبشاي حرام عليك باش تستغفر خلي امر الله ونجاهل علاش ما كان جاهل في الدنيا يحسن بلا ما العلماء بعدا قالوا التوحيد ما فيهاش جهل. قال كي إذا عرفت أن الله هو الذي خلقك لا بد أن تعرف أن الذي يستحق العبادة هو الذي خلقك بلا تعليم. قلنا هذا الإنسان إلا خلى الأولاد صالحين يترجى شفاعتهم بإذن الله تبارك وتعالى. أيه. قلنا الإنسان تترفع له درجات يقول يا سيدي ربي شهادة يقول له بالاستغفار ديال ولدك لك بس ترفع له الله درجة. على كل حال السبب السادس موت الأبناء لكن ماشي كاع اللي ماتوا الولاد واش ماتوا حزنان وقطع الصلاة في الجامع وتيبكي وتيقول الكلام اللي ما مزيان شيء ومشرك عاود ثاني من الفوق وسميتو الى اخره كيف شمنا غير نعطيكم مثال. البارح انا البارح غلطت شفت هكا صحاب المغرب وصل شيت في الطريق المراه موتها بالريجا خرجت من الدار الشريف الشريف واش ود المغرب قال لها ود عاد هكا قلت لي انا مازال ما ود موتها بالريجا وصمت رجب مصيبه الناس الان صايمين رجب وماشي حتى ما حتى الصلاه ما كيصليوش حلني داك الشراج من شويه حلني هو ان شاء الله والعزيز تقتلونا بالصاد. المهم اسمع ماشي موت الاولاد مطلقا الا صبرتي واسترجعت ولم تقل ما يغضب الله تقول لله ما أخذ ولله ما أعطى، وتصبر وتحتسب لله، وتعرف أن الله تعالى هو الذي خلقه أولى به منك. أما تبرد نفسك وسميت إلى آخره، تقول الكلمات اللي عوزها سميت، ما بقى ثواب. والله تعالى يقول فابشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولكن هذه كلمات إنا لله وإنا راجعون ما تقابلهاش واحد الكلمة أخرى خيبة، ما رضيتش بقضايا الله وقدره. على كل حال واحد حبيب دوية مات ليها واحد الولد، وتتقول خلات الموت مالي سبعة وستة وجات ودات لي غير ديالي، قالت لي خلات مالي ستة وسبعة ودات لي ديالي. ولا الإنسان يحزن حتى يبرد قلبه بالمسائل اللي تغضب الله تعالى عاد يصبر. ابن القيم رحمه الله يقول العاقل يعني عند المصائب يفعل ما يفعله الأحمق بعد شهرين، أحمق هو اللي ما صبرش، معناه بعد شهر ولا عشرين يوم يهدى خلاص، يبدأ يكون في سبيل الله، وما ذاك النهار ما قالش في سبيل. إذا العاقل يصبر من الأولى عند الصدمة الأولى، لكن هذا راه صعيب. مثلا جالس في الجامعة هنا ولا جالس في موضع شوي جات الأخبار قالوا قال سيدي راه تقلبات السيارة راه ولاد كلهم ماتوا، أش خصك تقول؟ لله ما أخذ ولله ما أعطى، إن لله وإنا إليه راجعون. وما أنت في برد وفات الهت ما كاينش، ولا تقول شي كلمة هاويلو ياويلو هاويلو خلات خيمتو هاوي سميت. على كل حال ورا داك الشيء صبر ولا على الصبر ما بقاش تاور صافي خلاص مشى، استغفر الله باش ما يعاقبو ما تاور مشى حالته، لان هذاك في عاقب بعدا ماشي غير ما عندهمش ثواب، لا اللي ما صبرش هي عنده معصيه، اذا معناه الا استغفر تمشي له معصيه يبقى داك الثواب المصيبه ما عندوش، والا مشي انا حتى نقول حتى نشبع وبعد اربع ايام نقول استغفر الله تبقى الثواب ايش ضيعتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الصبر عند الصدمه الاولى، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله دابا لان القاها في المقبره تبكي، وقال لها صبيري قالت له ما أصابك مثل ما أصابني، ما أصابتك مصيبتي، ما عرفتوش. قالوا لها راه الرسول هذا وتبعاته قالت لها بواب لوالو دخلات قالت لها رسول الله ما عرفك شيء ما سميته، قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى، غير يجيك الخبر وتكون راجل راك ناجح، يجيك الخبر فاشل وليتي قد جبلت نقول نصبر غير جات المصيبة وليتي حل الصف في الماء ما كاين والو راه ماشي راجل. باش ما يصحب الانسان غير ماتوا له الاولاد دابا، تيسمعوا العائلة دابا اللي ماتوا ليها جوج ولا ثلاثة راه مشات للجنة، ما كتصلي ما موحدة ما والو، حنا الجنة فندق وحتى فندق راه بالفلوس. موت الابناء روى مسلم عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة إنه قد مات لي ابنان، هذا أبي حسان قال لأبي هريرة مات لي جوج ديال الدراري، فما أنت محدثي؟ قال له واش كاين زعما شي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باش تفرحني وتبشرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به نفوسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميس الجنة يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ بصنفة ثوبك وشد له من ثوب دياله هذا فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. الحديث كذا رواه أحمد النسائي والبيهقي. هذا الصغير مازال ما عنده شرع على كل حال، وحتى الصغار اللي علم الله تعالى انهم سيطيعون لو كانوا كبارا، والا الدراري الصغار لا بد من الامتحان يوم القيامه. معناه الدري اللي هو عارف الله انه صالح وكان ابواه موحدان، دائما نبقاو في التوحيد نشبروا فيها وكان موحدا ولكن اسرف في معصية الله. اشعوا فيها. قلنا الله تعالى عارف غادي يدير لهم الامتحان يوم القيامة. وحتى ولاد المسلمين ما تقولش كما تيقولوا المغاربة الملائكة عصافير الجنة، ما كاين لا عصافير الجنة ولا ملائكة ولا شيء. بنادم ما تيوليش ملائكة، مات الله تعالى أعلم واش خلقوا الجنة ولا النار، ما عرفنا. حنا ما ندخلوا حد النار ولا ندخلوا حد الجنة. أي السبب السابع هي الشفاعة، شفعة أهل الموقف في عرفة، شفعة أهل الموقف في عرفة. روى البزار عن مجاهد عن ابن عمر قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث في فضل الحج، وفيه أن الله يقول لهم عند وقوفهم بعرفة دائما عاودتني الموحدين ما كاينش مشرك ما دخلش، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. أفيضوا معنا اذهبوا سيروا المزدلفة. قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح، ولكن هذا لا ينصب، لا تنصب هذه المغفرة ولا هذا الخطاب إلا على الموحدين. أنا كنت في عرفة وكاين شوية ديال الطشاش ديال الشتاء، وتجمعوا المغاربة العيالات والرجال في حلقة واحدة، وتيقولوا واحد من السيقول بأبي بكر وعمر يقول نص الآخر أغيتنا في المطار، قلت يحيدسوا تيرشقوا مع رسوم وسافر. هذا في العرفة، في عرفة بأبي بكر وعمر أغيتنا في المطار. أشي غيت في المطار متى في عرفة؟ أش غدير بعد المطار في عرفة؟ أعطاهم الله تعالى المطار في الأرض. أبي بكر وعمر شوف الوزن اللي جابوه، أبي بكر وعمر أغيتنا بالمطار، شوف الشجع الوزن. وش هادو؟ هادو مشركين إلا لا؟ هادي يغفر الله تعالى لهم إلا تابوا، ماش نتكلموا عليه إلا تابوا. احنا عرجعنا لها من كان جاه. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. المغرب الجفاف فيه شحال من سنة هذه؟ فين نعفين الصالحين الميتين فينهم؟ علاش ما يطلبون الله؟ واش الميت يطلب الله؟ ومن اعتقد أن أهل القبور يسمعون مخاطبات ويعلمون بمن جاء عندهم إليهم أو يملكون النفع والضر فقد خرج حتى من الإنسانية، ماشي حتى بنادم عادي واللي مسلم. مهم التوحيد دائما، ما كاينش التوحيد ما كاين حتى حاجة. أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. قال الهيثم رجاله رجال الصحيح، ولمن شفعتم له. هنا لا فيه تفسيران، إما اطلبوا المغفرة لشي واحد عرفني، وإما غادي يموتوا موحدين يشعوا يوم القيامة. من غير هذا التفسير ما كاينش، لا بد من وحدة من هذا. السبب الثامن سكن المدينة، سكان المدينة النبوية يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وعاود تاني ماشي كلهم اللي ساكنين المدينة، كاين اللي ما تيصلوش وتنعرفوهم، كاين المشركين تما، ولكن اللي مشركين تما تيديروا الزواج وعندهم الطرق وعندهم سميتو ماشي سعودي، إما عراقي وإما الأردني وإما سوري وإما جزائري وإما مصري وإما مغربي، هما اللي خربوا الدنيا تما وداروا فيها الشرك. وكان واحد المغربي تما تسموا عالم ديالهم، هو اللي تيقول لهم هادو وهابيون ما صلوش من وراهم. ما على كل حال نهار ما تما شحال صلى عليه من واحد ما جابوه شيء صلاة المسلمين باش صلي عليه 70 ولا 80، خلاوه حتى 10 نهار باش الجمع تيكون خاوي. وحدثني إبراهيم العجلان رحمه الله حضر إنما كتفوتوا التشيز أنا زيتهم حانوتي قريبا للجامع يلي صلينا عليه ب 14 واحد اعتدت صيا المغاربة المخرفين اللي تما ولهما إما وصهم وإما هما ما جابوه تخوى الجامع كل واحد شغله 14 واحد حرموهم 70 ألف ولا 100 ألف صلوها ب 14 المخرف ساكن تما كان هو اللي علمت الخرافات كاع المغاربة تما فخلص عليه مليون لا باش ما تصحابو زعما اللي ساكن المدينة كله انا سمعت واحد يمكن سمع بهذا الحديث ولا شي حاجه قال جا واحد المسكين طلب له قال له سير عند الناس اللي خافين من الذنوب وما حنا عند محمد ما نخافوا سير عندنا تسع ونهر المسكين قال له سير عند الناس اللي يخافوا من الذنوب حنا ساكنين في المدينه ما نخافوا هل غلط فين شي انا سمعت ابو دنيان سنعرفهم ولا لا ما سمحوش هاي تيسرقوا في الليل يتجمعوا يخفوا ذاك الشيء ويتخبعوا ما نسموه شيء ويديروا المولد النبوي ثم بتخديعه يعني الناس ما عندهم الحكمة ما عندها حق باش تبقى على الديور الناس سكن المدينة روى مسلم في صحيحه فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن سعدين عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقتطع عضاها أو يقتل صيدها النبي صلى الله عليه وسلم يقول تنحرم ما بين الحرة والحرة يعني الجبل ما بين الجبل والجبل ما نقلعوش الشجر ديالها وما نقتلوش الصيد ديالها المدينة مثل مكة ولكن الشجر ديال الخلع اما اللي نبتيه انت في حديقتك ولا في الفيلا ديالك ولا سميتو ما دخلش وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون يعني السكنة المدينة احسن لهم لو كانوا يعلمون ما فيه الخير لأنفسهم لا يدع أحد رغبة عنها إلا أبدله الله فيها من هو خير منه قالك معنى اللي مشى من المدينة ما بغاها شيء غزيب الله اللي يجيب لها الله تعالى اللي حسن منه هو يصلي في المسجد النبوي ومع ذلك خرجوا الصحابة لطلب الرزق وخرجوا باش يبلغوا دعوة لله دعوة الله تبارك وتعالى ولا يتبو أحد على لوائها لأن فيها تكون فيها الوباء والمرض شوية وجهدها إلا كنت له شافعا أو شهيدا يوم القيامة إذا المعنى فيه الحديث الإنسان يحاول يموت في المدينة وش معناها تحاول تموت في المدينة حاول معناها ما تسافرش بزاف باش غالبا تموت في المدينة مثل مثلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون احنا مسلمين معناه قالك استمر على الإسلام ديالك عندك تنحرف شي نهار يجيك ملك الموت يلقاك خارج الإسلام جيت بالمزاح إذا لا بدا شد في الإسلام دائما بالليل وبالنهار عندك تفرقوا شي نهار وتجيك الموت ستينات كنت في خنيفرة واحد الكيال مشى سوق الموس ورجع ما مشاش كاع لدارو مشى دخل شي فندق ديال الحمير تما مات تما ولكن ما تعرفوش معنى هذا الفندق الحمير لان الفندق ديال باين فيه البيوت كراو يوصل فيه معروف ما تم وعنده سبعه ديال الدري ولا ثمانيه ولا تموتن الا وانتم مسلمون يحاول الانسان يتمسك بدينه لا بالليل ولا بالنهار في كل وقت باش منين يجيه ملك الموت يلقاه مسلم تنبيه لا تقبل شفاعه المسلم للعان اللي تيلعن بزاف ميمكنش يشفع في شي واحد واللعان من صياغ المبالغه يعني تيلعن بزاف يلعن الاولاد يلعن السياره يلعن الدبه يلعن البشر يلعن كان حتى اللي تيجي حتى السياره يلعنها اش دارت لك السياره وفين عرفت شي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم مشاو معاه شي ناس في السفر واحد المراه لعنات النقه ديالها وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم احنا ما تمشي معنا النقى الملعونة. معناه كثير اللعن، فمن اتصف بكثرة اللعن فإن الله لا يقبل شهادتنا ولا شفاعة. يعني ما يشهد على شيء واحد، ما يشفع شيء يوم القيامة في شيء واحد. واش احنا طامعين عاد نشفعه في الناس؟ الله يجيب اللي يشفع فينا وكذا، عاد حنا نشفعه في الناس. لما روى مسلم بسناده عن أبي الدرداء سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفاعة يوم القيامة. وأخرجه أبو داود وأحمد والحاكم في المستدرك. انتهينا من الأسباب ديال الشفعاء، وهي قلنا ثمانية، وأنواع الشفعاء اللي ذكرنا في الجمعة الفيتاء تسعة. الآن ننتقل للفصل الرابع، الاستشفاع والشفاعة في أمور الدنيا والأشياء التي تجوز فيها. يعني نطلب واحد يشفع لي، يعني عند واحد آخر في الدنيا هذه دايزة، هنشوفه. يجوز للإنسان أن يستشفع بأحد من الناس، تجي عند هذا تقول له تنصفك أن تشفع لي عند فلان، أنا ما يحشمش مني ولا ما يقضي ليش حاجة، تمشي بوجهك يقضي لي حاجة. إذا كان الشافع حيا، إذا كان الشافع حيا، أما الميت خلاص انتهى كلامه الأموات. ومن اعتقد أن الموتى يسمعون فقد كذب القرآن الكريم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وفيما يقدر عليه هذا الحي يكون حي وفي الحاجة اللي يقدر عليها، وأن لا يكون فيه مأتم، وما تكونش الشفاعة في المعصية. وكان عرفوا الناس يمشي يكون شافع ديال المعصية، شافع ديال المعصية، يمشي يبدأ يحذر هذاك، يقول له قال فلان كذا كذا كذا كذا كذا، يحذر فيه يحذر فيه حتى يغريه، إما بالفلوس وإما بالحشمة بالتحذار وإما على كل حال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.